أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين المباركين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي يوم السبت 29 من شهر ربيع الثاني من سنة 1435 للهجرة النبوية الشريفة، الموافق 1 من شهر مارس من سنة 2014 للميلاد، اجتمعت اللجنة المباركة المشكلة من سماحة الأستاذ الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم عميد كلية أصول الدين والدعوة بأسوط عضوا خارجيا، وسماحة الأستاذ الدكتور رمضان عبد العزيز عطلة رئيس قسم التفسير وعلوم القرآن والكلية، لمناقشة الباحث شوقي عبد الصادق عبد الحميد في رسالته التي تقدم بها إلى قسم التفسير وعلوم القرآن كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية، وكانت المناقشة علنية المدرج الكبير التابع لكلية أصول الدين والدعوة، وقد استمرت المناقشة العلنية 4 ساعات تقريبا. وبعد المناقشة خلت هذه اللجنة الموقرة وهي متخلقة بأخلاق الله عز وجل، وكان يصحب العضوين الكريمين هيئة الإشراف المكونة سماحة الأستاذ الدكتور ربيع العاشري علي سويلم وبصحبته ورفقته أبو اليزيد أحمد حسن حمام. حينما خلت اللجنة للتداول في الحكم جاء حكمها بإجماع الآراء منح الباحث شوقي عبد الصادق عبد الحميد درجة التخصص الماجستير في التفسير وعلوم القرآن بفضل الله عز وجل بتقدير ممتاز. وصلى الله على سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بقي لي كلمة واحدة أقولها، وقد تطلق الكلمة على الكلام، أن أقدارنا العلمية توزن حينما نقارن أنفسنا بعلمائنا. لا يصح أبدا أن أقدر نفسي لعلمي بحكم أو حكمين أو قراءة كتاب أو كتابين أو جلوس إلى شيخ أو شيخين، لا، إنما نزن أقدارنا بمقارنة أنفسنا بعلمائنا فنعرف أقدارنا. صدق القائل الذي يقول: من جالس العلماء ذكر، ومن جالس العقلاء عقر، ومن جالس العقلاء وقر. وأستحسن أن أكرر الصلاة والسلام على سيدنا محمد شاكرا الله عز وجل، ثم شاكرا الأخوين الكريمين، ونسأل الله تعالى أن يرفع صلاتنا وسلامنا إلى حيز القبول، وأن يكلف الملائكة الكرام بتبليغها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى نكون داخلين ضمن قوله تعالى: إن الله وملائكته ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبارك الله لكم. Thank you.